سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير، وبارك فيكم وأعانكم وكفاكم وهداكم وآواكم، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وعصمكم فكم من لا عاصم له إلا من أمر الله جل وعلا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالتقوى، سلام على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سلام على من كان بالله ومع الله وفي الله دائما متوكلا على الله، مؤمنا بالله دائما يرجو الله وثوابه ويطلبه شفاء لكل سقم، سلام على من أيقن في الله في عفوه في فضله في قوته وفي هيمنته، سلام من رب رحيم على المؤمنين والمؤمنات وعلى الصالحين والصالحات وعلى المصلين والمصليات، سلام على من ركع لله وسجد، سلام على من خضع لله الأحد الصمد. الآن أنا في سفر، ودعوة المسافر مستجابة أو لا ترد كما روي في الحديث، أدعو الله مخلصا، أدعو الله وأنا موقن به بإجابته، لأنه قد تكفل بالإجابة وهو الله سبحانه وتعالى السميع القريب المجيب، قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم، فما أمرنا بأمر سبحانه وتعالى إلا وفيه خير لنا، ما أمرنا بأمر إلا هو واجب علينا ونحن مكلفون به، وعليه الثواب وعلى تركه العقاب. فإني أدعوه وأنا في سفر، أدعوه سبحانه وتعالى وأنا أرى السماء فوقي، لا ظل لي ولا يظلني إلا السماء، لا يوجد سقف فوق رأسي الآن إلا السماء أراها، إلا رب السماء سبحانه وتعالى أوقن فيه، أطلبه وأرجوه وأتضرع إليه في سفري وفي حضري في حجي وفي عمرتي، أطلبه وأرجوه بكتابه العظيم في صدري وعلى لساني، أطلبه وأرجوه ببر لوالدي، أطلبه وأرجوه بصيام وقيام وبختمات لكتابه الكريم. أدعو الله جل وعلا في سفري، وإنه سبحانه وتعالى ليجيب الدعاء، وإنه سبحانه وتعالى لا يرده لمن دعاه ورجاه وأناب إليه. أني أدعو الله سبحانه وتعالى في سفري هذا، فإنه سفر طاعة، وإنه لأجله جل وعلا، فإني أسأله بأسمائه وصفاته ألا يردني خائبا، ألا يردني خائبا في نفسي وفي أهلي، في نفسي وفي إخواني وفي أخواتي، أسأله ألا يردني في دعوتي لكنا أيها المؤمنات في هذه الساعة المباركة، فإنه الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويستر العيب ويقضي الدين ويفرج الهم ويكشف الغم ويجيب الداعي إذا دعاه. أطلبه سبحانه وتعالى في سفري ألا يرد دعائي أبدا هذه الليلة وكل ليلة، أسأل الله بأسمائه وصفاته فأنا أرجوه وأطلبه وأتضرع إليه لنفسي وأهلي وإخواني وأخواتي. أدعوه لكم يا من تسمعونني في هذه الموسوعة العظيمة المباركة، عظيمة الدرر، كثيرة العلم، غزيرة النفع، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وإني أسأله جل وعلا بأخوة فيه سبحانه وتعالى لعباده وإمائه، أسأله بأخوة عظيمة إنما المؤمنون إخوة. أسأله بمحبة فيه سبحانه وتعالى لكم لذكركم وأنثاكم ولإنسكم وجنكم من المؤمنين من الصالحين من الراكعين الساجدين لله تعالى. أدعو نفسي وإياكم إلى التوبة وإلى الأوبة إليه سبحانه وتعالى. أدعو نفسي وإياكم إلى الخوف منه جل وعلا. أدعو نفسي وإياكم إلى التوكل على الله سبحانه. أدعو نفسي وإياكم إلى تجديد العهد به سبحانه وتعالى وألا نذهب عنه أبدا وأن نقرب إليه دائما وأبدا وألا نتوجه إلا له وألا نتضرع إلا له وأن لا نخاف إلا منه سبحانه وتعالى. فإن المخلوق مهما عظم فإنه حقير ذليل مسلوب القدرة إلا ما آتاه الله منها. وإن العبد وإن الأمة إن المخلوق أيا كان ذكرا أو أنثى ذكرا وأنثى إنسا وجنا ملكا ومملوكا وزيرا وحقيرا سيدا وعبدا فإنه ليس فيه شيء إلا ما آتاه الله من قوة من سمع ومن بصر ومن إدراك ومن إحاطة وما إلى ذلك. فتوجهوا إلى الله الخلاق العليم واطلبوه سبحانه وتعالى الرزاق الحكيم الخبير العليم سبحانه. واطلبوه سبحانه هو الذي خلق وهو الذي ذرى وهو الذي برى وهو الذي أنشأ وهو الذي صير وهو الذي جعل وهو الذي سخر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى لا يصفه الواصفون سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى عليم قدير سبحانه وتعالى رحمن رحيم سبحانه وتعالى عزيز حكيم سبحانه وتعالى لطيف خبير سبحانه وتعالى عليم قدير سبحانه وتعالى عظيم جليل سبحانه وتعالى متين كريم سبحانه وتعالى جواد عظيم سبحانه وتعالى يعطي بلا قدر يعطي وذا المن هو والعطاء ذا النوال والواسع لمن أعطى سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه فإنه يسمع وإنه يبصر في الليل وفي النهار. تضرعوا إليه بقلوبكم واطلبوه بألسنتكم وبحواسكم تقربوا إلى الله يتقرب الله إليكم. في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقربوا إلى الله وأتوا إليه سبحانه وتعالى بأسرع ما استطعتم بأسرع ما استطعتم من قوة. خذوا الكتاب بقوة خذوا القرآن بقوة خذوا علاجاتكم بقوة وأنتم موقنون به سبحانه وتعالى. خذوا دينكم العظيم بقوة خذوا الإيمان واليقين فيه سبحانه وتعالى بقوة خذوا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوة خذوا ما سن الله لكم وما أباحه وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم لكم من علاج ومما يرفع الله به عنكم البأساء والضراء والشدة واللأواء. حين ذاك تعبدون حق العبادة حين ذاك تقومون بين يديه حق القيام حين ذاك تؤتون وتعطون وتستطيعون وتقدرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله نطلبك يا ربنا في هذه الساعة بلا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله على ألسنتنا، لا إله إلا الله تجري في دمائنا، لا إله إلا الله تنبض بها قلوبنا، لا إله إلا الله تتدفق شراييننا وأوردتنا بها، لا إله إلا الله فكرنا، لا إله إلا الله حياتنا، لا إله إلا الله عليها نموت، لا إله إلا الله وعليها نبعث، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا، لا إله إلا الله خلق السماوات والأرضين، لا إله إلا الله القادر المقتدر القدير، الإنس والجن يموتون وهو حي قيوم، لا يسهو ولا ينام ولا يموت ولا يفوت، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، عزيز عظيم قادر مقتدر قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يا ربنا بلا إله إلا الله تنجينا، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إياه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تشفينا بها تكفينا بها تأمينا بها تعصمنا بها تؤتينا بها تبكينا بها تخلصنا بها يا ربنا بها يا ربنا تدحر عدونا تدحر عدونا إنسا وجنا ساحرا وحاسدا وعاشقا ظالما وعاشقا ظالما، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله في الآخرة، لا إله إلا الله، فيها شفاؤنا فيها دواؤنا فيها كفايتنا فيها حمايتنا فيها سؤددنا فيها رفعتنا، لا إله إلا الله، بها نتمكن، لا إله إلا الله، بها نصمد، لا إله إلا الله، بها نصبر بها نصبر بها نصبر بها نصبر على الطاعة، بها نصبر عن المعصية، بها نصبر على أقدار الله المؤلمة، بها نصبر على أقدار الله المؤلمة، لا إله إلا الله، بها نصبر بها نصبر على أقدار الله المؤلمة، على سحر عظيم وعلى حسد شديد وعلى عين قاتلة وعلى عين قاتلة وعلى مس عاشق تمكن من الجسد وعلى مس ظالم تمكن من الجسد، لا إله إلا الله، سفرنا وحضرنا في الليل وفي النهار في ركوعنا وسجودنا، لا إله إلا الله، في حينا وميتنا في ذكرنا وأنثانا في إنسنا وجننا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في قلبي وقلوبكم، في قلبي وقلوبكم وقلوبكم وقلوبكم وقلوبكم، لا إله إلا الله، نور على نور، لا إله إلا الله، نور على نور، نور على نور، نور على نور. اهدنا لنورك يا ربنا، اهدنا للا إله إلا الله، اهدنا يا ربنا للتوحيد ونبذ الشرك يا ربنا يا رحيم. لا إله إلا الله الوهاب المعطي الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب يهب يهب الوهاب. هب لنا عفوا وعافية لا إله إلا الله، هب لنا عفوا وعافية لا إله إلا الله، هب لنا برا وإحسانا وتقوى وإيمانا وتقوى وإيمانا. لا إله إلا الله في قلبي وقلوبكم، بها نردع الفاجر، بها نكسر الظالم، بها نقسم نقسم الساهر من إنس وجان. لا إله إلا الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بها بها بها نطلب الله ونرجوه، بها بها نتضرع إلى الله وندعوه. لا إله إلا الله، بها تخلصنا يا ربنا من سحر، من سحر وحسد، من سحر وحسد، من سحر وحسد، وعيون وعيون وعيون النظرات، وعيون النظرات، وعيون النظرات. بها يا ربنا لا إله إلا الله تخلصنا، لا إله إلا الله يا ربنا تخلصنا من جن عاشق، من جن عاشق عاشق عاشق عاشق، سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس، وملك الجسد سكن القلب سكن القلب سكن القلب سكن القلب سكن القلب سكن القلب، سكن الصدر والبطن سكن البطن سكن البطن سكن البطن. لا إله إلا الله، بلا إله إلا الله تخلصنا يا ربنا من ساحر، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، ظالم ظالم ساحر حاسد حاقد عاشق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله في الآخرة، رغما عن كل ساحر وساحرة، حيدا عظيما لمن ظلمنا وقهرنا باليهودية والنصرانية. لا إله إلا الله، بيننا وبين اليهود والنصارى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا ربنا بلا إله إلا الله تحفظنا, بلا إله إلا الله تعصمنا, بلا إله إلا الله تصرف عنا كل شر وضر ومكر وكيد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, كدهم يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا وبها نرقي وبها نرتقي دنيا وأخرى وبها نستشفي وبها يا ربنا تشفينا وبها يا ربنا نكتفي وبها يا ربنا نعتصم وبها يا ربنا نعتصم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله من قلبي وقلوبكم أيها المؤمنون أيها المؤمنات. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله بها يا ربنا تخلصنا, بها يا ربنا تطهرنا من سحر ساحر وساحرة, من حسد حاسد وحاسدة, ومن حقد حاقد وحاقدا, ومن ظلم الظلمة, ومن عشق ساحر وساكن في الجسد مارد وعبريت. لا إله إلا الله تدمغهم, لا إله إلا الله تدمغهم تدمغهم تدمغهم وتقهرهم وتقهرهم وتقهرهم. لا إله إلا الله تدمغهم تقهرهم تغلبهم تغلبهم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله تحرق الظالمين من الإنس والجن أجمعين, وتردهم عنا وتصدهم عنا, وتكفينا يا ربنا بها, وتشفينا يا ربنا بها. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بها تخلصنا من كيد كائد, من مكر ماكر, من الأقارب والأبائد, من الأقارب والأبائد, ومن الأصدقاء ومن الصديقات لهن, ومن الصديقات لهن, ومن الخدم, ومن السائقين والخدم, ومن العرب والعجم, ومن العرب والعجم, ومن الإنس والجان, ومن الإنس والجان. لا إله إلا الله على لساني وألسنتكم, لا إله إلا الله سيف سيف نطعنه في قلوب السحرة, في قلوب المكرة, والكائدين لنا والكائدين الحاسدين. لا إله إلا الله سيف نضربه على رقابهم سيف نضربه رقاب السهرة والكفرة والحسدة إنسا وجنا. لا إله إلا الله بها تحمينا بها تكفينا يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تطهرنا يا ربنا بها تطهرنا يا ربنا من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد من السحر المأكول والمشروب من السحر المأكول والمشروب من السحر المدفون والمرشوش والمنثور والمجرور من الأسحار كلها يا ربنا. لا إله إلا الله بها يا ربنا تكفينا يا ربنا وتحفظنا يا ربنا وتكفينا يا ربنا وتخلصنا يا ربنا وتنقينا يا ربنا وتزكينا يا ربنا وتطهرنا يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله من السحر قديمه وجديدة من السحر عظيمه وهينه من السحر ما يتجدد منه وما يتنقل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحق الساحرة والساحرة بها تحق الساحرة والساحرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحق العاشق العاشق العاشق العاشق المارد العفريت المارد العفريت في الجسد في الجسد. لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تقتله تقتله تقتله شر قتله تقتله تقتله شر قتله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فائقة فائقة فائقة فائقة فائقة على الظالم والظالمة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة على الظالم والظالمة على من سكن الأجساد ظلمة على من سكن الأجساد ظلمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله سندنا الله عبدنا الله نصيرنا الله ربنا الله خالقنا الله رازقنا الله يحمينا الله يكفينا الله يعافينا الله ينصرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من فرق على من عطل على من فرق على من عطل وعلى من أمرض وعلى من أمرض وعلى من سكن الجسد وعلى من سحر الجسد وعلى من سحر وعلى من سحر الروح وعلى من آذى الروح وعلى من آذى الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله طعنة في قلوب الظالمين طعنة في قلوب الساحرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا في قلوبنا في صدورنا في صدورنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في أجسادنا في أجسادنا في أرواحنا في أرواحنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في المخ والمخاخ في المخ والمخاخ في السمع والبصر في السمع والبصر في السمع والبصر في السمع والبصر في السمع والبصر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صاعقة على الكافرين صاعقة على الظالمين صاعقة على الساحرات والساحرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تكفينا بها يا ربنا تحمينا بها يا ربنا تخلصنا بها يا ربنا تؤتينا بها يا ربنا تؤتينا بها يا ربنا تخلصنا بها يا ربنا تكفينا بها يا ربنا تؤوينا بها يا ربنا بها يا ربنا تنصرنا على الظالمين على الظالمين على الساحرات والساحرين على العاشقين في الأجساد مدة طويلة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا إلا الله لا إله إلا الله، سهام على الظالمين، سهام على الساهرات والساهرين، سهام على الحاسدات والحاسدين من الإنس والجن أجمعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تنجي بها يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا. مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب، فانتصر يا ربنا مغلوب ومغلوبة، يا ربنا مقهور ومقهورة، يا ربنا مسحور ومسحورة، يا ربنا محسود ومحسودة، يا ربنا مظهور ومظهورة، يا ربنا يا ربنا مجلوط ومجلوطة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مريض ومريضة بين يديك يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا كما تدخلنا بلا إله إلا الله الجنة، يا ربنا بلا إله إلا الله تشفينا وتكفينا وتحمينا وتعافينا يا ربنا. لا إله إلا الله نقسم عليك يا ربنا في هذه في هذه الليلة في هذه اللحظة يا ربنا يا ربنا، إلا قصمت ظهر الساهر يا ربنا، إلا قصمت ظهر الساهر يا ربنا، إلا قصمت ظهر الساهر يا ربنا، إلا قصمت ظهر العاشق العاشق العاشق في الجسد يا ربنا. لا إله إلا الله نقسم عليك يا ربنا نقسم عليك يا ربنا، فنحن عبيدك يا ربنا وأنت ربنا يا ربنا، فمن لنا إلا أنت يا ربنا، فمن لنا إلا أنت يا ربنا. تنجي عبدك وآمتك، تنجي المظلومة والمظلومة، تنجي المغلوبة والمغلوبة، تنجي عبدك وآمتك، تنجي الراكعة والراكعة، تنجي القائمة بين يديك والقائمة، تنجي يا ربنا الساجدة والساجدة. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فنرجوه. يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله. بها يا ربنا تنجي عبدك وأمتك، نقسم عليك يا ربنا نقسم عليك كلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من للراكع والراكع من للراكع والراكع والساجد والساجدة إلا أنت يا ربنا، من للصائم والصائمة إلا أنت يا ربنا، من للعابد والعابدة، من للزاهد والزاهدة، من للمغلوب والمغلوبة إلا أنت يا ربنا. يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا، بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله في قلوبهم، بلا إله إلا الله على ألسنتهم، بلا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر المعدة، بها يا ربنا تطهر المعدة من سحر فيها، من سحر من سحر فيها وعين، من سحر فيها وعقاب وعقاب من عقد الحسد والعين. لا إله إلا الله تطهر بها يا ربنا بطوننا بطوننا بطوننا بطوننا والفروج بطوننا بطوننا وأرحامهن وأرحامهن، طهر يا ربنا الأرحام، طهر يا ربنا أرحامهن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. وطهر بها يا ربنا قلوبنا وصدورنا وظهورنا وظهورنا وظهورنا وظهورنا ورؤوسنا ورؤوسنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند كربنا، لا إله إلا الله عند ضرنا، لا إله إلا الله عند مكر أحاق بنا، لا إله إلا الله عند كيد ألم بنا، لا إله إلا الله عند ظلم أحاق بنا، لا إله إلا الله عند عند عند قوة ظالم علينا وجبار وجبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين جبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين جبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين جبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين ظالم، لا إله إلا الله بيننا وبين جبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين جبار، بيننا وبين جبار عنيد، لا إله إلا الله بيننا وبين حاسد، حاسد اللئيم، حاسد الحاقد اللئيم، لئيم، لئيم، لئيم، حاسد الحاقد اللئيم، لئيم من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، لا إله إلا الله بيننا وبين حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، لا إله إلا الله تذمه، لا إله لا إله إلا الله تغلقه، لا إله إلا الله تخرجه، تخرجه، لا إله إلا الله تقتله، تقتله، تقتله، تقتله، تقتله. اقتله اقتله انسا وجنا. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قذيفة على الكافرين والساحرين. لا اله الا الله قذيفة على الحاسدين والحاقدين. لا اله الا الله لا اله الا الله بيننا وبين عاشق بيننا وبين عاشق عاشق عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق دام عاشق دام عاشق دام عاشق دام عاشق في الجسد في الجسد سكن الرأس وملك الجسد في القلب في القلب في البطن في البطن في الفروج في الفروج في الفروج في الفروج في ارحام النساء في ارحام النساء. لا اله الا الله لا اله الا الله بيننا وبينه. لا اله الا الله تدمره تحرقه. لا اله الا الله ومزقناهم تمزق ومزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق. مزقهم يا ربنا مزق يا ربنا الانس والجن الساحره والساحره الحاسده والحاسده يا ربنا يا ربنا. لا اله الا الله مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق. لا اله الا الله لا اله الا الله شفاء للوالدين شفاء للوالدين ونصرة للوالدين ونصرة للوالدين وللذرية بعدهما وللذرية معهما. لا اله الا الله شفاء للوالدين وعافية للوالدين وعافية للذرية وشفاء للذرية ونصرة للذرية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تذهب الحسد والحسد الدفين علينا. لا إله إلا الله بها تطهرنا يا ربنا تطهر الأرواح والعقول والأجساد يا ربنا والأجساد يا ربنا. لا إله إلا الله تطهر بها قلوبنا قلوبنا قلوبنا من الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا ومن ظلم أحاق بنا من يهودي ونصرانية من ساحر وحاسد ومن ساكن في الجسد ومن ساكن يهودي وكافر في الجسد سكن وغلق وشككنا فيك يا ربنا شككنا فيك يا ربنا شككنا فيك يا ربنا ووسوس ووسوس في الوضوء وفي الصلاة في الوضوء وفي الصلاة وفيك يا ربنا. لا إله إلا الله بها تفهوه يا ربنا بها تحقه يا ربنا بها يا ربنا تخرجه تخرجه تخرجه بها يا ربنا تبطله تبطله تبطله. لا إله إلا الله بها تطهر قلوبنا قلوبنا قلوبنا من الشرك والشقاق والنفاق والوسوسة والوسوسة والوسوسة في الذات الإلهية والوسوسة والوسوسة في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في الصلاة في الصلاة في الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر ويطهركم تطهيرا تطهر يا ربنا أرواحنا تطهر يا ربنا عقولنا تطهر يا ربنا عقولنا تطهر يا ربنا العقول العقول والأفكار العقول والأفكار المخ والمخيخ وإشارات المخ وإشارات المخ. لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر. لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر. لا إله إلا الله تطهرنا يا ربنا بها من الوسوسة والوسوسة ومن الخيالات والأوهام ومن الخيالات والأوهام ومن الخيالات والأوهام ومن الخيالات والأوهام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهرنا بها يا ربنا تزكينا بها يا ربنا تخلصنا بها يا ربنا تطهرنا بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر. لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر السمع والبصر بها يا ربنا تطهر اللسان والنطق والنطق والفصاحة والبيان والفصاحة والبيان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر الحلق الحلق الحلق الحلق الحلق المريء المريء المريء من شعرة فيه من سحر فيه يا ربنا يا ربنا. والحبال الصوتية والحبال الصوتية عند قراءة القرآن وعند ذكرك يا ربنا وعند النطق يا ربنا. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهرنا بها يا ربنا تطهر الرأس الرأس الشعر الشعر الشعر الشعر فروة الشعر فروة الرأس فروة الرأس الشعر الشعر. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر الرأس. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر الرأس بها يا ربنا تطهر الشعر بها يا ربنا بها يا ربنا تطهر المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقا وعدلا صدقا وعدلا. لا إله إلا الله توبة وإنابة لا إله إلا الله شفاء وعافية لا إله إلا الله نصرا وتمكينا لا إله إلا الله تطهيرا ونقاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكرا ودعاء ذكرا ودعاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر الروح الروح الروح المرهقة الروح المتعبة الروح الروح كادت أن تزهق في سحر وحسد ومس فيها وعليها. لا إله إلا الله. بها يا ربنا يا ربنا تطهر العقل العقل العقل العقل العقل والإدراك العقل والإدراك العقل والإدراك. بها يا ربنا تطهر الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر الدم الدم الدم الدم من جلطة فيه وتعفن فيه وتعفر فيه وخبث فيه وتعكير فيه وساكن فيه وساكن ساكن ساكن. يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فيها يا ربنا تطهر الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم صفائح الدم يا ربنا يا ربنا. فيها يا ربنا لا إله إلا الله. فيها يا ربنا تطهر صفائح الدم فيها يا ربنا تطهر صفائح الدم فيها يا ربنا تطهر تطهر الدم الدم الدم الدم الدم الدم الكريات الحمراء الكريات البيضاء. لا إله إلا الله طهارة ونقاوة. لا إله إلا الله رفعة وسمو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظا حفظا لنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وسوء فينا وسحر وحسد فينا وعلينا وبيننا. لا إله إلا الله العظيم الحليم بين الآباء والأمهات بين الآباء والأمهات وأبنائهم. لا إله إلا الله بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج. لا إله إلا الله بين الآباء والأمهات وأولادهم وأحفادهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بين الأزواج لا إله إلا الله بين الأصدقاء بين الأصدقاء بين الصديقات بين الصديقات بين الصديقات. لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفاء شفاء شفاء ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة ورحمة ورحمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظا حفظا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حصنا حصينا حصنا حصينا ودرعا متينا لا إله إلا الله حصنا حصينا ودرعا متينا مكينا عظيما قويا شديدا متقى شديدا متقى شديدا متقى لا إله إلا الله بها يا ربنا تفك تفك المربوطة تفك المربوطة يا ربنا المربوطة المربوطة المربوطة على الروح على العقل على الجسد على الصحة على العافية على الرفق على الرفق على الرفق على العمل على العمل الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الصحة على الصحة على الصحة لا إله إلا الله تفك بها يا ربنا تفك بها يا ربنا مرابطا عظيمة فرابطا موثقة موثقة موثقة مخدومة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة موثقة موثقة بسحر بسحر بساحر بساحر بساحر بحسد حسد حسد حسد عقد عقد عقد عقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفكها لا إله إلا الله تدكها تدكها وتفكها لا إله إلا الله تدكها وتفكها لا إله إلا الله تدكها وتفكها لا إله إلا الله تفكها وتدكها تفكها وتدكها لا إله إلا الله تدكها وتفكها تفكها وتدكها لا إله إلا الله على العقد على العقد على العقد على العقد تحللها بإذنك يا ربنا تحللها بإذنك يا ربنا لا إله إلا الله على العقد تحللها تحللها تحللها تحللها بإذنك بإذنك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله احل يا ربنا بها لا إله إلا الله احل بها يا ربنا العقد العقد العقد الرأس الرأس الرأس على العقل على العقل على العقل على السمع على البصر على النطق على النطق التفكير التفكير الخيالات خيالات خيالات أوهام أوهام وساوس وساوس وساوس هلوسة هلوسة هلوسة وسوسة وسوسة وسوسة خيالات أوهام يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا بلا إله إلا الله كل العقد يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحل بها يا ربنا العقد في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب على الحب والبغض على الحب والبغض بسبب سحي وحسد بسبب سحي وحسد الحب والبغض الحب والبغض بسبب سحر وحسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد تحل بها يا ربنا كل العقد كل العقد كل العقد كل العقد أم العقد أم العقد أم العقد أم العقد عظيم العقد عظيم العقد عظيم العقد كبيرة العقد كبيرة العقد كبيرة العقد كبيرة العقد مخدومة العقد مخدومة العقد محروزة العقد محروزة العقد يا ربنا لا إله إلا الله تحللها يا ربنا كلها كلها كلها كل العقد كل العقد كل العقد عظيم العقد قديم العقد كبير العقد يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن بها يا ربنا تطهر المعدة بها يا ربنا تطهر المعدة لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر المعدة بها يا ربنا تطهر المعدة بها يا ربنا تطهر جدار المعدة بها يا ربنا تطهر عصارة المعدة لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر فم المعدة بها يا ربنا تطهر فم المعدة لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر المريء المريء المريء المريء المريء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة والقولون والقولون والقولون لا إله إلا الله بها يا ربنا بها يا ربنا لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر والمرارة والمرارة والطحال والمرارة والطحال والمرارة والطحال لا إله إلا الله فيها يا ربنا تطهر فيها يا ربنا تطهر فيها يا ربنا تطهر الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة لا إله إلا الله بها يا ربنا بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر بها يا ربنا تطهر رحمها رحمها الرحيم الرحيم الرحيم المبيض الأيمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر المبيض الأيسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر رحمها القناة في الرحم لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر بطانة الرحم عنق الرحم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر رحمها من ساكن عاشق ظالم على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الخلفة حسدها وحقد عليها وعلى الخلفة على الذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية على الذرية قتلها شوهها لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الرحم ويعلم ما في الأرحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الرحم رحمها داخلة خارجة المبيض لا إله إلا الله تطهر بها يا ربنا البويضات إلها لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر البويضات بويضاتها لا إله إلا الله بها تطهر المنويات إلها بويضاتها لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الهرمونات والغدد لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الهرمونات والغدد والعضلات والأعصاب ومخ العظام والمفاصل لا إله إلا الله تطهر بها يا ربنا رحمها الفرج فرجه وفرجها من عقاد على الشهوة الحرام لا إله إلا الله بها يا ربنا تطهر الفروج أحسن فرجها أحصرت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون أحصرت فرجها. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر الفروج، بها يا ربنا تطهر الفروج، الفروج الفروج الفروج الفروج الفروج الفروج. لا إله إلا الله. بها يا ربنا تطهر تطهر تطهر تطهر تطهر الباطن الباطن الباطن الباطن الأمعاء الأمعاء الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة الأمعاء الأمعاء مما علق فيها مما ربط فيها مما عقد فيها مما جعل هناك كثافة لئلا تخرج الأسحار ومرابطا لئلا تخرج الأسحار وعقدا لئلا تخرج الأسحار والعقد لها فكها بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أخرج منها اخرج نفيه فجعلنا عاليها سافلها اخرج منها مذؤوما مزحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج الصدقة. اخرج يا ربنا العقد كلها يا ربنا والمرابط كلها والاسحار والحسد والعقد والمسوس الظالمة والمسوس العاشقة. لا إله إلا الله. فيها يا ربنا تخرج الظلم كله، تخرج السحر كله، تخرج الحسد كله، تخرج العيون الحاقدة القاتلة والمعجبة والمشتهية والمستهية والمتمنية والمتهنية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفتح قلوبا مغلقة بسبب السحر والحسد والعيب. أم على قلوب أقفالها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفتح بها يا ربنا قلوبا أغلقت عقولا أغلقت بسبب السحر والحسد والمس بسبب العيب. لا إله إلا الله. تفتح بها مغلقة أغلق بسبب السحر والحسد والعيب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح يا ربنا مخارج الأسحار ليخرج الحسد. يا ربنا مخارج العيون مخزنة مسلسلة مربوطة معقودة في الجسد على الروح في البيت على الحب على النصيب على الرزق على الرزق على الزواج على الزواج على الزواج. ربنا افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون. اخرج. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله صحة في أجسادنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صحة في أجسادنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله زكاة في أنفسنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نشاطا في حركتنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ردا لأعدائنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نضجا ورشادا لعقولنا وتصرفاتنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله توفيقا عظيما فيما أردناه وتعطلنا فيه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رزقا حسنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله زواجا مباركا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صحة وعافية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية. لا إله إلا الله زواجا مباركا. لا إله إلا الله توفيقا عظيما. لا إله إلا الله رزقا حسنا. لا إله إلا الله رزقا حسنا. لا إله إلا الله دواء وشفاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظا وحصنا وحصنا حصينا. لا إله إلا الله حصنا حصينا وحفظا عظيما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قوة قوة قوة قوة لنا قوة في قلوبنا قوة في الإرادة قوة في العزيمة قوة في الإرادة قوة في العزيمة قوة في الإيمان قوة في الإحسان قوة في الإسلام. لا إله لا إله إلا الله قوة قوة قوة. لا إله إلا الله قوة قوة قوة ونصرة وتمكينا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة في قلوبنا قوة في إرادتنا قوة في العزيمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة في الإرادة قوة في العزيمة قوة في الإرادة قوة في العزيمة. لا إله إلا الله قوة في القلب في القلب في القلب في قلب المؤمن والمؤمنة في قلب المؤمن والمؤمنة. لا إله إلا الله قوة قوة قوة قوة قوة قوة في قلب المؤمن قوة قوة قوة في قلب المؤمنة قوة في قلوب المؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله قوة قوة قوة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في السمع في البصر في النطق في النطق في النطق في الإرادة في العزيمة في الإرادة في العزيمة في الإرادة في العزيمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة قوة في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر البطن البطن البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة المعدة المعدة البنكرياس الكبد الطحال الكليتين. قوة قوة لا إله إلا الله قوة قوة قوة قوة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها قوة قوة قوة. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. لا إله إلا الله قوة قوة في الدب في الدب في الدب في الدب قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة. لا إله إلا الله قوة لا إله إلا الله قوة في الدب في الدب في الدب في الدب في الدب في الدب في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم في المفصل في المفصل في المفصل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة ونشاطا. لا إله إلا الله قوة وإيمانا. لا إله إلا الله قوة وتوكلا. لا إله إلا الله قوة ويقينا. لا إله إلا الله قوة وإحسانا. لا إله إلا الله قوة وشفاء. لا إله إلا الله قوة ورحمة. لا إله إلا الله قوة وعزيمة. لا إله إلا الله قوة قوة قوة قوة وشفاء وشفاء وشفاء وشفاء وعافية وعافية وعافية وعافية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة قوة قوة وتوفيقا وتوفيقا وتوفيقا وهدى ورشادا وهدى ورشادا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قوة قوة قوة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات العلوية الوسطى الوسطى الوسطى السفلية السفلية السفلية السفلية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو في الظهر، هو في الظهر، وشفاء للظهر، وشفاء للظهر، وشفاء للظهر، وشفاء للظهر، شفاء للعمود الفقري، شفاء للعمود الفقري، شفاء للعمود الفقري، شفاء للحبل الشوكي، شفاء للحبل الشوكي، شفاء للحبل الشوكي، شفاء للحبل الشوكي، شفاء للحبل الشوكي. لا إله إلا الله. شفاء للحبل الشوكي، قوة للحبل الشوكي، قوة للفقرات، قوة للعظام، قوة للعظام والدم، قوة للعظام والدم، قوة لليدين، اليدين والرجلين، اليدين والرجلين. لا إله إلا الله. قوة قوة قوة قوة قوة وتمكينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رحمة بنا، رحمة بنا، ولطفا بنا، بعبدك وأمتك، في الراكع والراكعة، في الساجد والساجدة، في القائم الليل والقائمة، في الصائم النهار والصائمة. يا ربنا يا ربنا، في التالي القرآن والتالية، في التالي القرآن والتالية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة وعلوا. لا إله إلا الله. رحمة رحمة رحمة وعلوا وسموا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رحمة رحمة لعبدك وأمتك يا ربنا، فتخرج منهم الأسحار، فتخرج منهما الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، وتنصرهما يا ربنا على من ظلمهما يا ربنا، على من بغى عليهما يا ربنا، على من ظلمها وظلمه يا ربنا، يا ربنا من ساحر وساحرة. لا إله إلا الله. رحمة رحمة رحمة رحمة لعبدك وأمتك، لعبدك وأمتك، للمغلوب والمغلوبة، للمعطل والمعطلة، عن الرزق، عن الرزق، عن الرزق، عن الزواج، عن الزواج، عن الزواج، عن الذرية، عن الذرية، عن الذرية، عن التوفيق، عن التوفيق، عن التوفيق، عن الوظيفة، عن الوظيفة، عن الوظيفة، عن العمل، عن العمل، عن العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار عنيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. وأخرج مخرج صدقة، وأخرج منها، أخرج منها، أخرج منها مذموما مدحورا. وأخرج مخرج صدقة، أخرج رب الساحرة والساحرة، أخرج رب العاشقة والعاشقة، أخرج رب الحاسدة والحاسدة، أخرج رب الهم، الهم، الهم، الهم والغم، والكرب الشديد والضيق، والضيق، أخرج رب العقد كلها، أخرج ربنا السلاسل والسبحة يا ربنا، يا ربنا سحرية، سحرية، وأدخلت من أثري حسد، وأدخلت يا ربنا من ساحر في الجسد يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، على الورق، على السباحة، على الشعار، على الحديد، على الحديد، على السلاسل، على السلاسل، وعلى وعلى وعلى المعادن، وعلى المعادن، وعلى المعادن، وعلى المعادن يا ربنا، يا ربنا، وعلى الأحجار، وعلى الأحجار، وعلى الأحجار، وعلى شيء عظيم أنت تعلمه، وعلى علقة، وعلى علقة، وعلى علقة، وعلى علقة يا ربنا، يا ربنا، اصهر يا ربنا العلقة، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، ما في الجسد، ما في الجسد، ما في الجسد، ما في الجسد، ما في الجسد، من أثر السحر وأثر الحسد وأثر العين يا ربنا، يا ربنا، وأثر ساحر أدخله يا الله، يا الله. يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر. أثر يا ربنا، أثر يا ربنا، أثر يا ربنا، آثار السحر وآثار الحسد يا ربنا، يا ربنا، ويا ربنا، يا ربنا، وحي يا ربنا العقد كلها، أثرها يا ربنا، أثر يا ربنا العقد والمرابط يا الله. لا إله إلا الله يا الله، يا الله. لا إله إلا الله تصهرها، لا إله إلا الله تصهرها، لا إله إلا الله تخرجها بإذنك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل الله الله الله أقدر الله أرحم الله أكرم الله الله الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة وسكينة وسكينة وسكينة وطمأنينة وسكينة وطمأنينة لا إله إلا الله بها يا ربنا تذهب بها الخوف تذهب بها الخوف تذهب بها الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تذهب بها الخوف بها تذهب يا ربنا الخوف خوفنا خوفنا خوفنا على أنفسنا على أنفسنا على أنفسنا على الأهل على الوالدين على الوالدين على الوالدين على الوالدين على الوالدين على خوف الزوج على زوجته على خوف الزوجة على زوجها بها يا ربنا لا إله إلا الله بها يا ربنا بها يا ربنا بها يا ربنا تذهب الخوف خوفا على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية وعلى الوالد والوالدة وعلى الوالد والوالدة لا إله إلا الله بها يا ربنا تذهب الخوف الخوف على المستقبل الخوف الخوف ألا تتزوج الخوف الخوف ألا يتزوج الخوف الخوف الخوف ألا ترزق ألا يرزق ألا تأتيه وتأتيها وظيفة وعملا يا ربنا لا إله إلا الله بها يا ربنا تذهب الخوف الخوف الخوف الخوف والهلع والهلع والهلع والجزع والجزع والجزع والجزع والجزع والجزع والجزع والقهر والقهر والقهر والغلبة والغلبة والغلبة والغلبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة طمأنينة وسكينة طمأنينة وسكينة طمأنينة وسكينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة تذهب بها يا ربنا تذهب بها يا ربنا الخوف والقلق القلق القلق والأرق والأرق والأرق والأرق والأرق والأرق والدوخة والصداع والألم والألم والألم والألم والوجع والوجع والوجع والوجع لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظ لنا وغلبة لنا على أعدائك وأعدائنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تتدفق شرائيننا وأوردتنا لا إله إلا الله بها تنبض قلوبنا لا إله إلا الله رطبة ألسنتنا بها لا إله إلا الله عقيدة عبادة حكما وشرعا دستورا ونظاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبا حبا فيها ولها حبا فيها ولها لا إله إلا الله بغضا لأجلها بغضا لأجلها بغضا لمن بغضها بغضا لمن بغضها وكفر بها وكفر بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تنشر علينا وتذر علينا وتصب علينا الرزق والعافية ورحماتك يا ربنا لا إله إلا الله غنى لا إله إلا الله بها تغنينا بها تغنينا بها تغنينا بها تغنينا بها يا ربنا بها يا ربنا تبطل الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر بها يا ربنا تبطل سحر الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تبطل أثر حسد حسد حسد وعي على الرزق على الرزق على التجارة على التجارة على التجارة على المهنة على المهرة على المهنة على المهنة على الفن على الإبداع على الفن على الإبداع على الفن على الإبداع على التوفيق على التوفيق على التوفيق والنجاح والنجاح والنجاح والنجاح والنجاح والفلاح والفلاح والفلاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله غنانا وسؤدادنا لا إله إلا الله بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تغنينا غنانا عظيما غنى عظيما بها يا ربنا تغنينا غنى عظيما غنى عظيما غنى النفس غنى النفس غنى المال غنى المال غنى التوفيق غنى التوفيق غنى التوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله بها تغنينا بها تؤتينا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله بها تسترنا بها تسترنا بها تسترنا بها تسترنا دنيا وأخرى دنيا وأخرى فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لا إله إلا الله بها يا ربنا تسترنا بها يا ربنا تغنينا بها يا ربنا تؤتينا بها يا ربنا تعطينا بها يا ربنا تكفينا بها يا ربنا تؤوينا بها يا ربنا تعطينا بها يا ربنا ترفعنا بها يا ربنا تؤتينا بها يا ربنا تشفينا بها يا ربنا تحمينا بها يا ربنا تكفينا بها يا ربنا بها يا ربنا بها يا ربنا تفتح لنا بها يا ربنا تفتح لنا تفتح لنا المغاليق بها يا ربنا تفتح لنا بها يا ربنا تفتح لنا بها يا ربنا توفقنا بها يا ربنا توفقنا بها يا ربنا توفقنا بها يا ربنا تعطينا بها يا ربنا تحقق آمالنا آمالنا بها يا ربنا تحقق بها آمالنا بها يا ربنا تحقق آمالنا بها يا ربنا تحقق بها آمالنا بها يا ربنا تحقق آمالنا وتذهب بها آلامنا وتذهب بها آلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم